اليوم يا بدري تنزول الهموم، اليوم يا بدري تنزول الهموم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، في روضة فحت أزاهيرها، في روضة فحت أزاهيرها، وصاح بلبلها على أعلى الغصون، وصاح بلبلها على أعلى الغصون، بشراك يا قلبي بحب الرسول، بشراك يا قلبي بحب الرسول، الهاشمي طه تسر له الحمول، الهاشمي طه تسر له الحمول، نحن بنو مكة وأهل القبول، نحن بنو مكة وأهل القبول، وما لنا بين الخلائق مثيل، وما لنا بين الخلائق مثيل، نحن لنا في الحب أعلى مقام، نحن لنا في الحب أعلى مقام، عندنا المسعى وباب السلام، وعندنا المسعى وباب السلام، وعندنا الكعبة تضيء في الظلام، وعندنا الكعبة تضيء في الظلام، وعندنا زمزم شفاء العليل، وعندنا زمزم شفاء العليل، نحن بنو طيبة وأهل الوفاء، نحن بنو طيبة وأهل الوفاء، وما لنا بين الخلائق مثيل، وما لنا بين الخلائق مثيل، نحن رسول الله في حينا، نحن رسول الله في حينا، ومنشأ الفتوح من عندنا، ومنشأ الفتوح من عندنا، وجاءت الآيات في حقنا، وجاءت الآيات في حقنا، لأننا نرعى زمام النزيل، لأننا نرعى زمام النزيل، اليوم يا بدري تزول الهموم، اليوم يا بدري تزول الهموم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، أما ومن بالجمال أنعم، وعم بالحسن منك مبسام، وأودع السحر في عيوني، هوت من سحرها تعلم، فما لقلبي سواك ميلون، وما لعيني سواك مغنم، وكن حريصا على ودادي، ورقب الله في ذا المتيم، صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم النبي الأكرم، والصحب والآل جمعا والأتباع، وتب علينا يا ربي وارحم، أما ومن بالجمال أنعم، وعم بالحسن منك مبسام، وأودع السحر في عيوني، هوت من سحرها تعلم، فما لقلبي سواك ميلون، وما لعيني سواك مغنم، وكن حريصا على ودادي، ورضي بالله في ذا المتيم، صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم النبي الأكرم، والصحب والآل جمعا والأتباع، وتب علينا يا ربي وارحم، وأودع السحر في عيوني هوت من سحرها تعلم فما لقلبي سواك ميلون وما لعيني سواك مغنم وكن حريصا على ودادي ورقي بالله في ذا المتيام صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم النبي الأكرم والصحب والآل جمعا والأتباع وتب علينا يا ربي وارحم.